بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي لنفوز فوزا عظيما. خطبت مولاتنا زينب الكبرى عليها السلام في مجلس يزيد بن معاوية في الشام فقالت: بسم الله والحمد لله والصلاة على جدي رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الأطهار، أما بعد، فقد صدق الله تعالى حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم قدرك عنده، فشمخت في أنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور لك متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فلا تطش جهلا. أنسيت قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذا مطلع خطبتها سلام الله عليها في مجلس يزيد. هذه الخطبة التي تعتبر من جملة الوثائق الدامغة والهامة التي صدرت عن أهل البيت عليهم السلام بالتعريف بقضية الحسين سلام الله عليه من جهة، وفي تعرية الطغاة الظالمين من جهة أخرى. العجيب أن هذه الخطبة تمتلك من الفصاحة والبلاغة ومن الدقة والروعة والجذابية والنفاذ في القلوب الشيء العظيم، رغم أن الصديقة الصغرى زينب سلام الله عليها مقابل أمها الصديقة الكبرى يعبر عنها الصديقة الصغرى عليها السلام، كانت في أحلك الفترات في أشد الظروف مرارة، كيف لا وقد فقدت تلك الصفوة الطاهرة من أهل بيتها، وثانيا رأت ما رأت بعد فقدانهم يوم عاشوراء بعد ذلك ليلة 11، ثم سبي أهل البيت عليهم السلام من كربلاء إلى الكوفة، من الكوفة إلى الشام، ما رأت في طريق السبا من آلام مبرحة، مسؤولية العيال والأطفال، وهكذا وسائل الشتم، وسائل الإيذاء، التعذيب النفسي الذي تعرضت له عليه السلام في طريقها، وهي امرأة ذات 56 سنة من العمر، وما كانت معودة على أن تسلك طريقا شائكا كهذا الطريق من ذي قبل أبدا. ومع ذلك تقف في مجلس الدولة الرسمي ليزيد بن معاوية، حيث يشتمل على من يعبر عنهم بأكابر المسؤولين والوزراء وإلى آخره، وسفير قيصر موجود وربما سفراء دول أخرى موجودين، تخطب عليها السلام، والجو كان مشحونا عداء وبغضاء لأهل البيت عليهم السلام. في ذلك الجو النفسي وفي ذلك الجو العام المشحون وفي كل هذه الظروف الحالكة، مع ذلك تتمكن زينب عليه السلام من إلقاء خطبة بهذا المستوى الرفيع من الفصاحة والبلاغة ودقة الأفكار وروعة التعبير، عمق تحليل هذه المسألة. في واقع الأمر أنا أعتقد أنها مسألة خارقة للعادة، ولهذا إذا ألحقت بالكرامات أخت المعجزات فلا عجب، المعجز ما كان خارقا للعادة. أرجوك مثل هذا الجو يمكن أن تصدر منه خطبة، فيه خطبة كهذه الخطبة بحسب السنن الاعتيادية، يمكن ممكن أبدا أي شخصية أخرى قد تكون في موقع زينب عليه السلام في موقفها، ذاك الموقف الرهيب بذاك العمر بذيك الآلام بذاك الشباب ذاك المجلس في كل ذيك الملابسات السياسية والأمنية أو اللا أمنية والضغوط النفسية، ومع ذلك تلقي خطبة وبهذا المستوى، هذا شيء أنا الحقيقة يعني بدون مبالغة أعتقد أنه شيء غير عادي بيني وبين الله. حينما نبحث يعني أفرض بمعزل أي إنسان منصف خلي يكون غير مسلم واطلع على هذه الملابسات كلها، تقول له امرأة بهكذا ظروف مرت وتلقي هكذا خطبة، ماذا تقول؟ قطعا يجزم أن هذا أمر خارق للعادة، ما ممكن. لأننا نرى بالوجدان أحيانا الإنسان يمر بي من الألم ما هو دون ذلك بكثير، مع ذلك يأثر على خطابته يأثر على حديث العادي ما يركز في حديثه، أو إذا أدى قد يكون أداء ضعيف أو أفكاره تكون أفكار أحيانا ضعيفة مثلا إلى آخره، أو يفقد الفصاحة أو يفقد البلاغة، بالنتيجة إما يفقد متانة الحديث متانة الفكرة أو يفقد بلاغته أو يفقد فصاحته، بالنتيجة يحدث خلل يعني في حديثه، إما خلل فني أو خلل موضوعي نتيجة الضغط النفسي ضغط الألم. الإنسان بهذا المستوى مهما كان هذا الإنسان حاذقا وعبقريا وكان عملاقا، لكن مع ذلك أحيانا الضغوط النفسية تسلب منا الاتزان. أما هذه امرأة وتقف في ذلك الموقف وهي عليها جبال من الهم والألم، وأمام من ما واقفة أمام رئيس شركة مثلا أو ما شكل، واقفة أمام من يسمي نفسه إمبراطور للعالم الإسلامي كله، ويزيد ما كان يحكم العراق أو الشام فقط إنما كان يحكم المعمورة الإسلامية بأكملها، وذاك الجو الإرهابي، ومع ذلك وهي ليس لها ناصر ولا معين، يعني ما معها من يمكن أن يتصدى لحمايتها أبدا، من معها نساء، النساء أيضا ثكالى أيامى يتامى أطفال، كذلك العليل زين العابدين سلام الله عليه مريض الإمام عليه السلام وكان يخشى عليه الساعة بعد الساعة، هذا الوضع. ومع ذلك في كل هذا الجو المتفجر بالألم متفجر بالإرهاب، زينب عليه السلام تتصدى لإلقاء خطاب من هذا القبيل، هذا يلحق بالكرامات أخت المعجزات، أنا ما عندي شك أن المسألة مسألة غير عادية أبدا. الشيء الآخر، قد يقول قائل هذه أنتم رويتموها، لا لا أبدا، نحن لا نرويها فقط وإنما كما نرويها يرويها غيرنا. ابن طيفور البغدادي صاحب بلاغات النساء من علماء الجمهور يروي هذه الخطبة، وآخرون رووا هذه الخطبة، دع عنك هذه الخطبة الحوارات الأخذ والرد الذي جرى بين زينب عليه السلام وبين عبيد الله ابن زياد مثلا في الكوفة مثلا، هذا يروي العام والخاص، لما قال لها كيف رأيت صنع الله بك بأهل بيتك؟ قالت ما رأيت إلا جميلة جميلة، وإنهم إلا قوم كتب الله عليهم القتل فبرجوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج. فكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجان، بها القوة بها المتانة بها العمق في الفكرة بها الصبر والصمود، هذا شيء قطعا نادر تأكيد. أو مثلا حوار أو الأخذ ورد الذي جرى بينه وبين يزيد بن معاوية أكثر من مرة، لا سيما في قضية اليتيمة التي قام واحد من أهل الشام وطلبها خادمة أن تكون بنت من بنات الحسين عليهم السلام، قام واحد من أهل الشام طلب من يزيد أن تكون خادمة عندهم بالبيت، فتعلقت بعمتها زينب عليه السلام. زينب قالت ليس له ذلك ولا لأميره الفاسق يزيد، تعبر التعبير وهو جالس أمامه وبذلك الوضع، نشوة النصر كما يسميها، نشوة السلطة ونشوة الخمر على قول كان مخمور شايف، وتتحدى في ذلك الحوار الطويل. يعني المسألة ما تقتصر على خطبتها بالشام، مضافا لخطبتها بالكوفة، مضافا لمواقفها يوم عاشوراء لما خرجت وتكلمت، تكلم مع قائد الجيش عمر بن سعد، تكلم مع الجند مثلا، وكل كان بجلد وما كان يظهر عليها الضعف والانكسار. اللهم إلا لإقامة الحجة على القوم، أما ضعف بما هو ضعف يعني تتراخى، أبدا أبدا، كانت مليئة قوة مليئة صمود مليئة صابر واحتساب لله عز وجل، تتكلم كلام الواثق من نفسه. وحينما تمر على المصارع يوم 11، تصور يعني انت الان لو تحط نفسك في ذلك المكان وتصور تمر على المصارع وجثة الحسين باي حال بأبي وامي، اولا جثة بلا راس، راس مقطوع، اصابع على رواية ان الكفين ايضا قطعا اثناء عملية السلب، الجسد ايضا موزع بالسيوف والرماح ومطروح على وجهه الشكل، وجهه ما موجود، مطروح بتلك الشكل الشاكلة ملقى على الأرض وقد شلب ولم يبق منه إلا ما يستر، نعم ما أراد الله عز وجل ستره من جسده المقدس، زين، وبقية الأجساد مطرحة بأسرها من بني هاشم من أصحابهم. هذا وضع مرت بهالحالة وهي شبيه، شافت الإمام السجاد سلام الله عليه وهو علي المريض، الإمام كان كاد يختنق من الألم، والإمام حجة الله بالتأكيد يعني إمام معصوم ما يضعضع، لكن مع ذلك هي عمته أكبر من نسين رفقا به باعتبار علي مريض، هي صار بناءها الصبرة، يعني بدل ما الإمام يسلي عمته زينب يصبرها هي بدأت تصبره. يقول ابن قلاوه قالت له إنه لعهد معهود يا ابن أخي، لعهد معهود من أبي عن جدي رسول الله عن الله تعالى، ولا بد أن يخرج أناس يدفنون هذه الأجساد الطاهرة، تقصد بني أسد، هذا قبل أن يطلع بني أسد بثلاثة أيام، ويرفعون لأبيك الحسين عليه السلام في هذا الطف علما لا يمحى رسمه ولا يدرس أثره، وليجتهدن أئمة الكفر والضلال في محوه وطمسه فلا يزداد أثره إلا علوة. وهي سبية وتخبر كأنه لوحة أمامها تقراها عما سيأتي في الغيب، هذا شيء غير عادي، هذا شيء ما ممكن يعني تفسيره بحسب القوانين العادية، ما ممكن تفسيره أبدا. فلذا تجزم أنها كما عبر عنها حجة الله زين العابدين عليه السلام قال عم زينب أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، هذا تفسير حقيقي، هذا أنا هذا شيء مستمد من قوة ربانية في واقع الأمر، وإلا ما ممكن تفسيره بحسب القواعد العادية. في خطبتها في الشام تناولت عدة أمور، شرح الخطبة قد يحتاج إلى 10 محاضرات، يعني ما يمكن استيعاب شرح هذه محاضرة واحدة، ولكن نتناول بعض النقاط الميسورة في خطبتها عليه السلام. أول شيء سجلته زينب عليه السلام أنها فسرت لنا تكذيب يزيد بوحي الله عز وجل، لأن يزيد لما أخذ الرأس الشريف رأس الحسين الشريف وضربه بالشوط تمثل بأبيات عبد الله بن الزبعرة، عبد الله بن الزبعرة شاعر مشرك جاهلي، هذا لما قتل من قتل من المشركين في بدر حقد كما حقد غيره، فلما انكسر المسلمون في الجولة الأولى من المعركة في أحد ولما قتل حمزة سيد الشهداء سلام الله عليه ومن مع حمزة، فلذا شمت عبد الله بن الزبعرة شمت بالمسلمين ونظم أبيات ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا. يعني لو شايفين اليوم لو كانوا حاضرين الذين قتلوا في بدر كانوا يفرحون أنه أخذ بثأرهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله. ثم قالوا يد زيد لا تشل، يعني يزيد غيرها صواها يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم، يعني به الحمزة القرم البطل قمقام، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل. لست من خندف، يبدأ يهدد يقول أنا لست من صلب خندف أو من معدن خندف، خندف جدة قريش، يعني يقول أنا بريء من قريش إذا ما ينتقم، تهديد، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. تصور هذا عبد الله بن الزبعرة متى قال ذلك؟ قال عام أحد. عام أحد هو ما كان لأحمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ذرية آنذاك، ما ملتفتين للمسألة؟ ذرية ما كان، يعني في أقصى التقادير أن يكون ولد الحسن سلام الله عليه، كان على رواية الشهيرة أنه ولد عام 3، شايف؟ فلو قدر أن يكون الحسن سلام الله عليه موجودا هذا المقدار، أما ما كان ذرية أكثر من ذلك آنذاك. هذا الرجل يقول أنه إذا صار عند ذرية أحمد راح ننتقم من ذريته، من ذاك اليوم المسألة مخطط إلها، من بني أحمد. هذا القول أساسا هو لابن الزبارة كما قلت، يعني وليس ليزيد أساسا، يزيد تمثل به استشهد به وأيده، لست من خندف إلا ما أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. لعبت هذه الطامة الكبرى، لعبت هاشم، يقول بنو هاشم من أجل أن يصلوا إلى السلطة اتخذوا من الدين ورقة للوصول إلى الحكم، هذا يتهم بني هاشم، يتهم الرسول هكذا أن يتوسل بالدين للوصول إلى السلطة. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، هذه الذي يرويها عدد كبير من المؤرخين ويشاهد على كفر يزيد بن معاوية، ولذا أحمد بن حنبل يقول بكفره ويجيز لعنه لذلك مضافا لقتله الحسين سلام الله عليه. زينب عليها السلام أرادت تفسير هذا الموقف، قرأت الآية الكريمة أن هذا رجل مفروض أن ما يدعي أن حاكم يهودي أو أن حاكم مسيحي مثلا أو حاكم وثني، يدعي بأن حاكم إسلامي، وكان يعني هو يصلي جماعة، يعني هو كان يأم المسلمين صلاة الجمعة هو يصليها، شايف حاكم إسلامي يعني. كان الشكل يتسمع، مع ذلك يجي بهالشكل هذا السافر يستهتر بالقيم ويقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. زينب عليه السلام قرأت الآية لتفسير الموقف، التناقض الإشكالية هذه، قالت صدق الله حيث يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يعني تقول أن التمادي بالسيئات، التمادي في ممارسة الجريمة يؤدي بهذا الإنسان المجرم إلى أن يتنكر للقيم أساسا. يعني هو أولا المجرم قد يرتكب الجريمة وهو يعرف أنها جريمة، هذه تصطدم مع القيم، لكن لما يتمرس بالجريمة أكثر فأكثر يصل إلى حد أن ينكر حتى تلك القيم التي كان يدعي الاعتراف بها في الأول. ليش؟ هذه ظاهرة في الحقيقة نفسية وتحتاج إلى تفسير. أولا لأنه ممارسة الجريمة خاصة الجرائم الكبرى المعصية الرذيلة خاصة الكبائر هي لازم في واقع الأمر لما يمارسها المجرم لابد أن يتجاهل القيم، ما يجهلها. أفرض أنه يعرف القيم، يدري هذا حرام، يدري هذا ما يجوز، يدري هذا فساد، يدري هذا ظلم، لكن مع ذلك يقتحم، يتجرأ، يتجاسر، يتجاوز. هذا التجاهل بالتدريج يتحول إلى جهل، يصل إلى حالة وكأنه يجهل هذه القيم وكأنه ينكر هذه القيم نتيجة التمادي. الآية الكريمة تقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، هؤلاء من كثرة ما أساءوا السوء من كثرة ما ركبوا السيئات كان عاقبتهم إيش؟ أن كذبوا. صحيح، وبالمقابل الإنسان الذي عنده مبادئ ومبادئ تسوق إلى الالتزام، تسوق إلى الطاعة، لكن في نفس الوقت المعصية تؤدي إلى التنكر للمبادئ. يعني في المسألة طرفينية من الطرفين. هذه نقطة، التجاهل للقيم أثناء خرقها يؤدي إلى إنكارها. اثنين، أن الإنسان لما يتعود على جريمة معينة هو بطبيعة الحال للنفس الأمارة بالسوء تبدأ تلتمس المبررات. أول شيء يشعر بحزازة أنه ارتكبت حرام، ارتكبت معصية سيئة، لكن لما يتمادى يجد أنه صعب عليه مع اعترافه بأنها سيئة هو يرتكبها. فشي يصير قراره؟ يصير بناها يبرر عمله. بيش يبرره؟ يبدأ يتنكر للقيم نفسها من باب التبرير فيكذب بالقيم التي كان يؤمن بها. ولهذا بصراحة يعني ما كل الناس اللي صاروا شيوعيين مثلا هو يعتقد اعتقاد دقيق مثلا بمباني الشيوعية، مبادئ الشيوعية، صار بعضهم قد ما يفهم مبانيها وأفكارها، لكن من باب أن الشيوعية تختلق لمبرر لمبارسة الفساد، لممارسة الانحراف، وهكذا كثير من الناس الذين يتبنون تيارات انحرافية ما يتبنها اعتقادا بها، أو يتبنى أشخاص منحرفين يدري بها هذا شخص مثلا منحرف، لكن يتبنى أفكاره يدافع عنه. ليش؟ لأن هو يريد خصم بالدين، هذا يعمل له تنزيلات بالدين، يقول له هذه حلال، هذه مباح، هذه كذا، يقول لك والله زين هذا أنا أحب يكون عندي مفتي من هذا القبيل، شايف؟ فالتماسا للمبررات يبدأ الإنسان يؤمن بمن؟ يؤمن بالفكرة الانحرافية، يؤمن بالشخص المنحرف حتى يبرر موقفه. القرآن الكريم في هذا المورد يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم شرعت في نقطة ثانية، قالت أظننت يا يزيد. يزيد لما وصل إلى هذه المرحلة أنه شعر بالظفر أن انتصر، استطاع قتل الحسين سلام الله عليه، يعتبر هذا على كل حال حدث كان يهدد كيانه السياسي، قتل الحسين عليه السلام يعتبر قضاء على الحركة هذه المضادة المناهضة المقاومة، فلذا خيل له أو هو يخيل للناس، هو يصور للناس وكأن هذا النصر الذي كسبه هذا هبة من الله عز وجل، أن الله عز وجل أكرم بأن نصر على الحسين وأنه خذل الحسين، بالعكس والعياذ بالله، أن الله خذل الحسين، يعني محاولة إسناد الحدث، الحدث الإجرامي إسناد إلى من؟ إسناد إلى الله. هذه قضية خطيرة، هذه يسموها في الفلسفة قضية الجبر. سامعين أنتم الذي يقولون الإنسان مجبور على أعماله، الإنسان إرادته مسلوبة هالشكل، يعني صورة إرادة عنده، وإلا هو لما يريد مثلا أفرضه يرتكب هالطاعة ويرتكب هالمعصية، والظاهر أنه اختار، بس في قوة داخلية قهرية قهرته على أن يختار، أجبرته. صحيح يظهر لك أنه هو قام صلى أو هو قام شرب خمر، هو بإرادته يقول صح، لكنه في إرادة قهرية قوة داخلية هي الذي قسرته قسرا أن يريد. فإذا قسرته إذن الإنسان مجبور على أفعاله، إذن لا يستحق الثواب على طاعة ولا يستحق العقاب على معصية، مجبور. هذه النظرية باطلة كما قرر في محله، ومن أبسط أدلة بطلانها مخالفتها للوجدان. كل إنسان يحس من نفسه أنه لما يريد يعمل شيء ما في قوة قسرية قسرة، بدليل أن يملك مكنة الترك. أنت الآن مد إيدك لتأكل لقمة، تشعر قوة قسرية قهرك؟ لا. لو تشعر بقوة قسرية ما كان يمكن تترك، أنت بالضرورة تقدر تترك عشان تشعب إيدك، يعني الخيار بيدك قطعا. إذن هذه النظرية الذي هي نظرية الجبرية، والذي الحقيقة حاربها الإسلام محاربة شديدة، وأهل البيت عليهم السلام وصدروا أو بتعبير آخر سجلوا النظرية الحقيقية للإسلام، قانون الإسلام الحقيقي في هذا المجال، وهو عبارة عن مبدأ لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. زين، وقد سبق لنا أن شرحنا هذا الموضوع سلفا. زين، فإذا هذه النظرية نظرية الجبر. يقول المؤرخون أن أشد من تحمس لها وتبناها، هي نظرية فلسفية لكن السياسة لعبت دور في دعم بعض النظريات الفلسفية. ليش؟ حتى تفلسف جريمتها. السياسة بكل شيء إذا دخلت الواقع تفسده إلا من رحم ربي. يعني تطلع لك نظريات تبناك اقتصادية والحال هي دوافع سياسية، يعني ما تنسجم على الموازين العلمية للاقتصاد، أو ثقافية تربوية فلسفية ثقافية إعلامية، لكن من وراها أصابع سياسية. السياسة تحرك أنت ما تدري، أنت لك الظاهر. السياسة الأموية تبنت هذا، طبعا قبل السياسة الأموية موجودة، تبنتها السياسة الأموية، وحتى السياسة يعني الحقيقة الكنيسة تبنت هذا المعنى لما كان تدعم الجبابرة. حتى كان لويس الرابع عشر بفرنسا كان يقول الدولة أنا ظل الله في الأرض، يقولهم الثالوث هو اللي يدري عيني عليكم، أنتم ما عندكم خيار أن تختاروا غيري، ولو ما يريدني أتسلط عليكم ما يسمح لي أوصل إلى سدة الحكم، لما وصلت خلاص معنى هو جابني. أنت تخالفون إرادة الله؟ الله جابني، قعدوا سكت لا تتحركون أبدا، نهضة ممنوع، قيام ممنوع، ثورة ممنوع. هذا منطق الله لموطوات. زينب عليه السلام كانت في صدد الرد على هذه النظرية الفاسدة، تقول له أنه أنت بناءك لما انتصرت، بناءك يعني أن الله عز وجل أكرمك بذلك، بناءك أن الله عز وجل أراد ذلك. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نشاق كما يشاق الأسرى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة. صور يعني احنا هينون على الله وانت كريم على الله؟ ابدا. وان ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، لانه انت محترم عند الله، الله عز وجل نصرك النصر المادي. ابدا. وان ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت في انفك ونظرت في عطفك جذلان مشرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوشقة والأمور متسقة. لحظة، المفردات التعابير وهي بذاك الجو أبدا بدون أي خدشة بدون أي خلل، لا فني ولا موضوعي في خطبتها عليه السلام. فمهلا مهلا لا تطش جهلا. قبل هذا قالت: وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا. هذه العبارة أيضا عبارة الحقيقة مهمة، ملكنا وسلطاننا، يعني تريد أن تقول بأن هذا المركز، مركز الولاية العامة، هذا المركز هو لآل البيت عليهم السلام. قام رسول الله صلى الله عليه وآله يوم قوم وقالها صريحة: من كنت مولاه فعلي مولاه. تشعبك جاء إلى هذا المكان، هذا ملكنا وسلطاننا. نعم. نزع عليه من نزع، لكن نزوع المبتزين هذا ما يعطي الشرعية لمن يبتز الأمر، يبقى مبتز. أما الحق لنا، حتى علي الأكبر عليه السلام لما برز يوم عاشوراء في رجز يضمن هذا المعنى: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أولى بمقام النبي، لا يزيد ولا غير يزيد. فالله لا يحكم فينا ابن الدعي. يقول له: هذا ملكنا سلطانا. صار امرأة أسيرة، الدعاية أنهم سبايا خوارج جايبيهم، ما كان يقول أن هؤلاء سبايا أهل البيت عليهم السلام. وإذا الجمهور عاين هذه المرأة الأسيرة تقول: هذا ملكنا سلطاننا. عجيب، من هذه المرأة؟ بتمن. وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قوله تعالى؟ هذه نقطة أخرى. طيب، هذا النصر المادي الذي كسب العدو، اللي كسب الظالم، هذا تفسيره إيش بالفعل؟ هو ليش وصل هذا؟ إيش معنى؟ سؤال. إذا ما يكون من الله شلون صار الشكل هذا؟ قام واحد إلى الحسين بن روح النوبخت رحمة الله عليه، نائب الإمام الحجة عليه السلام، أحد السفراء الأربعة، قال له: الحسين ولي الله؟ قال: بلى. ويزيد عدو الله؟ قال: بلى. قال: أرأيت ربا يسلط عدوه على وليه؟ ليش الشكل الله سواه؟ هذا سؤال البسطاء في الحق، سؤال السبج. وأجاب النوبخت بعدة أجوبة، من هذه الأجوبة أن الله عز وجل لو أراد بالمعجزة أن يمنع أعداء عن أوليائه لكان ماذا؟ لكان يمنع النمرود عن إبراهيم، ويمنع فرعون عن موسى، ويمنع الباغين والطغاة عن نوح، ويمنع نعم اليهود عن عيسى عليه السلام، ويمنع كذلك قريشا والمشركين ومن بغى على النبي وأقام ذيك الحروب، كان يمنحهم بالمعجزة، ويمنع ويمنع ويمنع. إذا يسوي هالشكل الامتحان يبطل أو لا؟ يبطل الامتحان. بعد الله شاء أن تسير الأمور وفق القوانين العادية حتى يصح الامتحان. نعم، أحيانا الله يمنع إذا كان في مقام إثبات معجزة أو كرامة في مقاطع جزئية، أما إذا الله كل شيء يسوي بالمعجزة معنى يبطل الامتحان. ثانيا، قال: إن أهل البيت عليهم السلام عباد مكرمون، لهم مقامات، لهم مناقب عليا، فلو أنه زيادة على هذه المناقب ما ينزل بهم بلاء، ما يتعرضون للسجن والتعذيب والقتل والسبي، لكان الناس يتخذهم أربابا من دون الله. يقول لك: هذا عنده المقامات وبلاء ما ينزل عليه أبدا قطعا. إذن هذا وجود قاهر غير مقهور، فهذا راح يكرس شبهة الغلو، شايف؟ فلهذا الله عز وجل ترك الأمر بحسب القوانين الاعتيادية. مقصودي هذا السؤال قد أحيانا يجي في بعض الأذهان، القرآن الكريم وجاوب الحقيقة سلفا على هذه المسألة، أنه الدنيا لما كانت دار امتحان والمسائل متروكة به للقانون الطبيعي، وطبيعي القانون الطبيعي أحيانا يفرز نصرة المؤمنين، الكلام بالنصرة المادية، ستجينا النصرة المعنوية تأتي، وأحيانا نصرة غيرهم، كم من نكسات ونكبات مرت بالمؤمنين وبأتباعهم في طول التاريخ. ليش؟ نتيجة هذا المبدأ، مبدأ الامتحان. فلذا نلاحظ أن القرآن الكريم يقول مثلا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني يقول أن عطاء الدنيا يأكل منا المؤمن والفاسق، عطاء الدنيا يأكل منا المؤمن والمنافق. أكثر من هذا يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. عجيب، يقول احنا الراعي مشاعر الناس ليكون يكفرون بالله عز وجل اذا شافون سوى الشكل، وإلا كان يمكن هؤلاء الذين يكفرون بالله الله عز وجل يزودهم ببيوت فاخرة بحيث تكون سقوفها من فضة ومعارج عليها يظهرون. تصور جيدا، كان يمكن نزودهم بهذا. ليش يزودهم؟ يزودهم من باب أن هذا بحياته قد يعني يعمل له معروف يسوي خير، فقد الله عز وجل يصير بناء إجازي بالدنيا مثلا. مقصودي عطاء الدنيا عطاء تافه، لما تافه الله عز وجل يعني ما منع عن أحد. ولهذا ورد في رواية أمير المؤمنين عليه السلام يقول لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. بس ما لها قيمة، لأن ما لها قيمة خلى يعني المسلم وغير المسلم يأكل بها، شايف؟ وكذلك في حديث آخر من هوان الدنيا على الله أنه ما رضيها ثوابا لأوليائه ولا رضيها عقابا لأعدائه. الله ما جعل الدنيا ثواب لأولياء، شطاهم في الجنة صارت المن هي الأولياء، ما جعل ثواب الأولياء، جعل الآخرة ثواب لهم، لكن جعلها ثوابا لمن؟ لأعدائه. كذلك من سخافتها الدنيا عقابها ما جعل، ما رضي به عقابا لأعداء، ما اكتفى به، جعل لهم العقاب وين؟ في جهنم. من هوان الدنيا على الله أن الله ما رضيها ثوابا لأوليائه ولا عقابا لأعدائه. زينب عليها السلام تريد تشير إلى هذا المعنى، تقول هذه فتنة في واقع الأمر، نوع من الاستدراج. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، مرتين الآية تكررت في سورة التوبة 55 و85 هذه الآية الشريفة. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. كذلك هذه الآية ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، يصورون أن هذا من باب التكريم لهم، أبدا، هذا امتحان. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، اللام ليست لام الغاية، لا ليست لام العلة، يعني ما يقول العلة نريدهم يجرمون أكثر، لا يسموها لام الغاية، يعني لام العاقبة، يعني عاقبة أمرهم صارت هالشكل، مثل قوله تعالى فالتقفه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون يعني كان غايتهم هذا أو لا، العاقبة صارت هالشكل، هاي يسموها لام العاقبة. إنما الله عز وجل ماذا يريد؟ يريد بذلك امتحانهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذه الخطبة أنا سبق لي أن قرأت في 10 ثانية الجزء الثاني منها. هذه الخطبة الشريفة استطاعت أن تفجر ذلك المجلس. ومن أهم ما فيها أن قالت: يا يزيد، كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. قال يزيد: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. يعني يتعجب يزيد بالعجيب، مستميتة زينب ما تبالي بالموت، شجاعة بطلة. نعم، ليش ما تكون بطلة وأبوها علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي كان يقول أن ابن أبي طالب أأنس بالموت من الطفل بمحالب أمه، وأخوها سيد الشهداء سيد أباة الضيم الذي يقول: لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. ثم لماذا لا تتمنى الموت وقد أخذ الموت أعزتها حماتها؟ إنسان إذا فقد أحبته ما يتمنى البقاء بعدهم، ها؟ يتمنى أن يكون لحاقه بهم سريعا. ولهذا زينب كانت تتمنى سرعة اللحاق بأبي عبد الله عليه السلام وسائر أهل بيتها، ولا تبقى بلا محام ولا كفيل. بعداك ضعت وتمرمرت يا حسين، بعداك ألف يا حيف عن الدهر أبعدك، بعداك ما ردت العمر يا أخوي، بعداك شلب عمري عقب أهلي. الحمية يقول الخوارزمي الحنفي لما سمعت خطبتها هند زوجة يزيد، ذكرت لهند قصة سابقا وهذه القصة ثانية، يقول لما عرفت أنها زينب ابنة علي عليهما السلام خرجت مهتوكة الحجاب، فاقدة طلعت هند ويتقول: يا يزيد سود الله وجهك، أتقتل ابن رسول الله وتسبي نساء وتقول إنهم سبايا الخوارج؟ قام إليها يزيد غطاها، الخوارزمي يقول غطاها يعني أخذت الغيرة على زوجتها، غطاها وقال: اعولي عليه إنه صريخة بني هاشم، عجل عليه ابن زياد. أقول: مولاي أبا الفاضل، مولاي أبا عبد الله، التاريخ يقول أن يزيد أخذته الغيرة على هند فغطاها، هذا وأختكم زينب تقول في مجلس يزيد: وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورا، ما جاني خطر على البال يا عباس تنساني. الله، ما جاني خطر على البال يا عباس تنساني، تظل على النهر نايم وروح بأسر عدواني، يا ابو فاضل لذرعانك بدوة روح ذرعاني. سعد الله قلبها، رآها زين العابدين تصلي صلاتها من جلوس، قال: عم لماذا؟ قالت: ان مصاب ابيك هد قوتي. يا عم راح الحال مني، من راح ابوك حسين عني، والصدع قلبي بعظم ظني، وحشي الشماته اللي شعبني، ميت حسن من زبر سني. يا قلب زينب فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، فرج عن شعبنا المسلم المظلوم في العراق، تقبل عملنا والمؤسسين والسامعين ولأرواح أموات الجميع، لا سيما المرحومين المبرورين الحاج زيد الكاظمي والحاج نور الكاظمي، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.